بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 25 من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 من الهجرة، كتاب الذي بين أيدينا في درسنا الأسبوعي كل جمعة، هو كتاب تفسير الجلالين والسورة سورة التوبة. وقفنا عند الآية 67 وهي قول الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي متشابهون في الدين كأبعاد الشيء واحد، يأمرون بالمنكر الكفر والمعاصي، وينهون عن المعروف الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في الطاعة. نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم تركهم من لطفه، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم جزاء وعقابا، ولعنهم الله أبعدهم عن رحمته، ولهم عذاب مقيم. أيها المنافقون، الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا تمتعوا نصيبهم من الدنيا، فاستمتعتم أيها المنافقون بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم بالباطل والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي خاضوا أي كخوضهم أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. طيب بارك الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: والمنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. النفاق في القرآن إذا أطلق هو النفاق الاعتقادي، إن عندنا نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو النفاق الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا أطلق في القرآن يراد به الاعتقادي، وهو الذي يكفر صاحبه ويخرج من الإسلام. هذا هو النفاق الذي يكفر صاحبه ويخرج من الإسلام، وكفر اعتقادي. وحقيقته هو إظهار الإسلام على لسانه وإبطان الكفر في داخله، في قلبه الحقد على الإسلام والكفر وعدم الإيمان وعدم الاعتراف بالرسالة ولا بالدعوة ولا بالقرآن، وموالاة الكفار ومحبتهم، هذه كلها داخل قلبه. وظاهره أنه مع المسلمين، وأنه في صف المسلمين، وأنه يقاتل مع المسلمين، وأنه يتصدق، وأنه يصلي، كل ذلك ظاهر. وأنزل الله فيهم آيات كثيرة، في سورة البقرة في أولها لما قال الله: في قلوبهم مرض، ومن الناس من يقول آمنا بالله، 13 آية في سورة البقرة، 5 آيات في المؤمنين المتقين، وآيتين في الكفار، ثم 13 آية كلها في المنافقين تحذيرا خطورتهم. وسورة التوبة جلها أغلبها كلها في النفاق والمنافقين. وأنزل الله فيهم سورة كاملة سمى سورة المنافقون، كله لكشف عوارهم وبيان خطرهم. وهنا الآية، في هذه الآية التي نقرأها ونسمعها الآن، هي الفاصل بين المؤمن والمنافق. من هو المنافق ومن هو المؤمن؟ لأن سيأتيك بعدها بعد قليل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهنا قال: بعضهم من بعض، ما في ولاية. ليش ما قال أولياء؟ مع أن الكفر بعضهم أولياء بعض كفر أحيانا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. هنا عليكم السلام، هنا قال بعضهم من بعض، لماذا؟ لأن المنافقين، شوف عليكم السلام حياك الله، هلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب، هذا أخونا ترمذي من تايلند، حياك الله. لم يقل أولياء في الكفر في اليهود والنصارى، قال يكون بينهم أولياء. النفاق ما في أولياء، لأنه ما في منافق يمشي مع منافق دائما، بعضهم يناقض بعض، وبعضهم يكفر ببعض، وبعضهم يخون بعض، ما فيه. ولذلك قال، ما قال أولياء، قال بعضهم من بعض، قال متشابهون في العقيدة، في العقيدة عندهم في الدين متشابهون في الدين، يقول كأبعاض الشيء الواحد، يعني بعضهم من بعض كأنهم قطعة واحدة في التشابه، لكن القلوب متناحرة، القلوب متناحرة. طيب، ما صفاتهم حتى التي تميزهم؟ صفات كثيرة لهم، لكن الصفات التي تفرق بين المؤمن والمنافق، قال المنافق يأمر بالمنكر، المؤمن يأمر بالمعروف. يأمرون بالمنكر، يأمرون بالكفر والفساد والمعاصي ونشر الرذيلة، هم هذه طريقتهم، نشر الرذيلة، يحاولون نشر الفساد والفاحشة في المجتمع بكل طرق. طيب، قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن الطاعات، عن الاستقامة، عن الصلاح، عن الأخلاق الطيبة، عن فضائل الأخلاق، ما يأمر أبدا، ينهون عنها. قال ويقبضون أيديهم، هذه أشهر علاماتهم بخلاف المسلمين. المسلمون يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ويبذلون أموالهم المؤمنون في طاعة الله. هؤلاء يقبضون أيديهم، بخلاء، فيهم من صفات في صفات اليهود، يمسكون أموالهم بخلاء. قال يقبضون، أو قال يقبضون أيديهم عن الإنفاق في الطاعة، نسوا الله، تركوا طاعته. شوف النسيان في القرآن يأتي على معنيين، النسيان الذهول والغفلة، وهذا معفو عنه، عفى الله عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا سمى الذهول والغفلة عن الشيء، تذهل وتغفل، وهذا لا يوصف الله به أبدا، لا يجوز وصف الله به أبدا. وعندنا النسيان في لغة العرب يطلق ويراد به ماذا؟ يراد به الترك، يراد به الترك، تقول نسيت فلان، اتركه، نسيناه، يعني تركناه، وهذا يطلق على المخلوق ويطلق على الله، يجوز أن تطلق النسيان على الله بمعنى الترك، بمعنى الترك، مثل قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فالنسيان هنا بمعنى الترك، بمعنى الترك. قال نسوا الله تركوه، لأن نسيانهم ليس عن غفلة، المنافقين ليس عن غفلة وذهول، والله عز وجل رفع عنهم ذلك، رفع عن من كل من دخل في الإسلام أن الله لا يؤاخذه. قال هنا، قال النسيان بمعنى الترك، أي تركوا طاعة الله وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنسيهم الله، تركهم من لطفه ورحمته، تركهم. طيب، قال إن المنافقين هم الفاسقون، وهم هذا ضمير السمى دائما يأتينا في القرآن، ضمير الفصل، ضمير الفصل إيش فائدته؟ التخصيص، تخصيص، كأنه يقول إن المنافقون، إن المنافقين هم الفاسقون لا غير، هم فقط هم الفاسقون، شايف؟ يقول وعد الله المؤمنين، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار كلهم، لأن الجنس واحد والطريقة واحدة، كلهم كفار، كلهم لا يقبلون الخير ولا يريدونه، النساء والرجال، منافقين ومنافقات والكفار معهم. وعدهم بأي شيء؟ قال نار جهنم تنتظرهم خالدين فيها مقيمين فيها، هي حسبهم، يعني كافيهم، حسبك كذا يعني يكفيك، هي حسبهم جزاء وعقابا، ولعنهم الله أبعدهم عن رحمته، ولهم عذاب مقيم دائم لهم عذاب مقيم. والمنافقون أين مكانهم في النار؟ في الدرك، في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. هؤلاء هم المنافقون. يقول المؤلف هنا: أنتم أيها المنافقون. شوف جاب عبارة، ليش؟ لأن الآية تقول ماذا؟ تقول كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم مباشرة. يقول كأن في تقدير، يعني يقول أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا. يعني أنتم أيها المنافقون عشتم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكفرتم به، الذين من قبلكم أشد منكم قوة وأكثر أموالا، أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا. تمتعوا المتقدمون الذين قبلكم استمتعوا بخلاقهم. الخلاق المراد به الحظ والنصيب، يعني حظهم من الدنيا ونصيبهم أخذوه وتمتعوا به، تمتعوا بالمال والزوجات والأولاد والقصور والمراكب، تمتعوا. قال فاستمتعوهم وتمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم أنتم بخلاقكم، أنتم أيها المنافقون استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم مثلهم، أنتم وهم سواء لأنهم كفار. وخضتم كالذي خاضوا. الخوض هو الحديث بما لا فائدة فيه، وقد يكون في الحرام، هم في الحرام الكلام الذي لا فائدة فيه، ويكون في الطعن في الإسلام والكلام في الباطل، هذا كله خوض لا فائدة، لا فائدة. خضتم كالذي خاضوا. وأصل الخوض، أصله في لغة العرب الخوض بالماء، لما تأتي إلى وادي فيه ماء تخوض فيه، تخوض فيه. الخوض في الماء هو دخولك في الماء وتحريكه بقوة. وهؤلاء لما كان كلامهم لا فائدة فيه وتردد يتردد ويدور سمي خوضا، سمي خوضا. طيب قال كالذين، نعم، وخضتم كالذي خاضوا. قال مؤلفنا وخضتم أي كالذي خاضوا أي كخوضهم. أولئك حبطت أعمالهم، أعمالهم في الدنيا والآخرة. ما هي أعمالهم التي قدموها؟ لو تصدقوا أو صلوا مع المسلمين أو جاهدوا، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك هم الخاسرون، جاءت هم ضمير الفصل، وأولئك هم الخاسرون لا غير. هذه هي الخسارة الحقيقية، الخسارة الحقيقية. طيب واصل يا شيخ. ألم يأتهم نبأ خبر الذين من قبلهم قوم نوح وعاد هم قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين قوم شعيب والمؤتفكات قرى قوم لوط أي أهلها أتتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا فما كان الله ليظلمهم بأن يعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده حكيم لا يضع شيئا إلا في محله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة ورضوان من الله أكبر أعظم من ذلك كله ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يقول في الآية 70، يقول ألم يأتهم هؤلاء المنافقون الذين وقعوا فيما وقعوا فيه، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. نبأ يعني خبر. ما الفرق بين النبأ والخبر؟ هل النبأ هو الخبر ولا غير؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أحيانا في القرآن يقول خبر، ها، ومرة يقول نبأ، فلا بد أن يكون هناك فرق، في فرق دقيق. بعضهم يقول النبأ والخبر واحد وأنها ألفاظ مترادفة، والصحيح أن هناك فرق، أن هناك فرقا دقيقا. النبأ دائم في الأشياء المهمة، في الأشياء المهمة يأتي تأتي كلمة النبأ، مثل قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ، ما قال عن الخبر، لأن الأخبار قد تكون مهمة قد لا تكون مهمة، يمكن الخبر ما يهمك أنت، ما يعنيك، لكن الأنباء في الغالب. ولذلك يسمى الذي يوحى إليه فيخبر الناس بأخبار حقيقية يسمى نبي، ما يسمى مخبر، يسمى نبي. فدائما النبأ في الأشياء المهمة. شوف يقول ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، لأن هذا مهم جدا لا بد أن يفهموه، هذه موعظة لهم تذكير. ألم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم، قال قوم نوح وعاد، قوم نوح معروفين، وعاد هم قوم هود، وقوم هود يسكنون وين؟ يسكنون بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، بالأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، قال وثمود وهم قوم صالح في الشمال الغربي من الجزيرة العربية، مدائن صالح معروفة في العلا موجودة الآن. طيب قال وقوم إبراهيم، وكانوا في العراق، في العراق، وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، ومدين هم قوم شعيب، قوم شعيب، وقريب من مكانهم، قريب من ثمود، من ثمود قريب من قوم صالح، لكنهم في الشمال منطقة مدين الآن تسمى بمحافظة البدع، هي نفسها مدين على خليج العقبة. وأقام فيها موسى عليه السلام 10 سنين في مدين، هذه مدين. قال نعم مدين. قال والمؤتفكات، المؤتفكات جاء في القرآن المؤتفكات بالجمع، وجاء بالإفراد والمؤتفكة أهوى. ما هي المؤتفكات؟ هي قرى لوط، قرى لوط، لوط عليه السلام أرسل إلى 7 قرى، الواحدة منها تسمى مؤتفكة، وجميع مؤتفكات. لماذا سميت مؤتفكات؟ لأنها من الإفك وهو القلب، لأن قلبت عليهم ديارهم، عذبوا كيف؟ لأنهم عذبوا بأي شيء؟ بأن رفعت ديارهم إلى السماء ثم قلبت عليهم، ثم أتبعوا بالحجارة، أتبعوا بالحجارة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، أمطرنا عليها حجارة من سجيل. هذه المؤتفكات، المؤتفكات قرى قوم لوط، يعني هذا معنى المؤتفكة إذا جاءت في القرآن المؤتفكات. ولذلك سميت الفاحشة، أو سميت الفاحشة التي قذفت بها أم المؤمنين رضي الله عنها، سميت بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك لأنهم قلبوا حقائق، غيروا، قلبوا الحقائق. طيب قال والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، مثل ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات، أتتهم رسلهم بالبينات كلهم بالمعجزات فكذبوهم، فالنتيجة أهلكوا، أهلكوا كل هذه الأقوام وغيرهم، لأن الله يقول رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فكثير. قال فما كان الله ليظلمهم بأن يعذبهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. يعني أيها المنافقون اعتبروا، اعتبروا أيها الكفار اعتبروا بالأمم الماضية، يعني ما الفرق بينكم وبينهم؟ هم كفروا وعذبوا، وأنتم كفرتم ينالكم العذاب، إلا أن تتركوا الكفر. طيب لما وذكر الله سبحانه وتعالى لنا المنافقين بأوصافهم، قابلهم بالمؤمنين حتى يميز الإنسان بين الكفر والإيمان، فقال والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يوالوا بعضهم يوالي بعض، يعني ينصر ويؤيد ويقف، ويكون يعني يكونون كالجسد الواحد، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف بخلاف المنافقين، وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف، المعروف ما المراد به؟ كل ما أمر الشرع به، وكل ما تعرف الناس عليه في الخير والخلق، تعرف عليه الناس في الخير والخلق وأمر به الشرع، هذا هو المعروف. والمنكر كل ما أنكره الشرع وأنكرته النفوس الطيبة السليمة، هذا هو المنكر. قال وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. شف يقيمون الصلاة إقامة طيبة، يعني ما قال صلون، فرق بينك صلي وتقيم الصلاة. كم صلى من صلى العصر ومن الذي أقام صلاته؟ القليل الذي أقام صلاته. إقام الصلاة أن تأتي بشروطها وآدابها وأخلاقها، بشروطها وسننها وخشوعها، هذا واستحضار الصلاة أمامك، هذه إقام الصلاة. ويؤتون الزكاة، يؤدون الزكاة. المنافقون قال الله عز وجل ويقبضون أيديهم، هنا قال يؤتون الزكاة. ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله ويستجيبون لله وللرسول. قال الله عز وجل أولئك سيرحمهم، هذه النتيجة، سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. شف جاء بحرف السين، في فرق بين سوف وسين، سوف التأخير عدم، والسين للفور والتعجيل. أولئك سيرحمهم الله، يعني قد رحمهم الله سبحانه وتعالى. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز، أي لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده، حكيم لا يضع شيئا إلا في محله. لاحظ شف يقولك سيرحمهم الله، في عندنا احنا يعني متبادر أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم، صح؟ لأن قال يرحمهم غفور رحيم، قال لا عزيز حكيم. هذه مثل آية ماذا؟ مثل آية المائدة في قصة عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن المغفرة حاصلة بعزة وقوة، بعزة وقوة، يعني الله سبحانه وتعالى لما يرحم هؤلاء ويدخلهم في رحمته رحمهم بعزة وقوة، هذا معنى. طيب قال وعد الله المؤمنين، وعد هناك توعدهم بالعذاب، قال سبحانه وتعالى في الآية هناك قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وهنا قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها، هي الجنات هي البساتين التي وعد الله المؤمنين في جنة عدن، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، القصور، القصور التي يسكنونها، ومساكن طيبة في جنات عدن. عدن هذا اسم من أسماء الجنة، الفردوس والنعيم وجنة المأوى وجنة عدن، لها عدة أسماء كثيرة، فهذه من أسمائها جنات عدن، يعني جنة إقامة. طيب قال ورضوان من الله أكبر، فوق ذلك كله رضوان الله عز وجل، أن يرضى الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوان من الله أكبر، أعظم من ذلك كله، أعظم من فوزهم بجنات النعيم والمساكن، فوق ذلك أن يرضى الله عنهم، ذلك هو الفوز العظيم. جاءت هو ليش؟ ذلك هو الفوز العظيم، ليش جاءت هو؟ أي الفصل هي، بس لماذا جاءت هنا؟ كأنه يقول ليس فوز فوق ذلك فوز، هذا هو الفوز لا فوز غيره، هذا هو الفوز الحقيقي. طيب واصل يا شيخ. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة، واغلظ عليهم بالانتهار والمقت، ومأواهم جهنم وبئس المصير المرجع بيا. يحلفون أي المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام، وهموا بما لم ينالوا من الفتك بالنبي ليلة العقبة عند عوده من تبوك، وهم أرفع الصوت، أرفع الصوت قريبا يا شيخ، بس الصوت عندي تردد. أي يحلفون أي المنافقون بالله ما قالوا ما بلغك عنهم من السب، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام، وهموا بما لم ينالوا من الفتك بالنبي ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم 14 رجلا. فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا وما نقموا أنكروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنائم بعد شدة حاجتهم. المعنى لم يللهم منه إلا هذا وليس مما ينقم. فإن يتوبوا عن النفاق ويؤمنوا بك يكو خيرا لهم، وإن يتولوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي يحفظهم منه ولا نصير يمنعهم. طيب هذه ومنهم يعني من عاهد الله. طيب لحظة، يعني لا تزال الآيات في النفاق، يعني السورة ما تزال تكشف يعني أحوال المنافقين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين في الآيات السابقة وبين أحوالهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الأمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل النبي وغيره، يا أيها النبي جاهد الكفار. جاهد بأي شيء؟ قال بالسيف، الجهاد بالسيف، بالسيف. والمنافقين قال باللسان والحجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال المنافقين، لأنه لو قاتلهم، لو قتل المنافقين لقيل أن محمد يقتل أصحابه، لأنهم يظهر كيف تقتل واحد يصلي معك، كيف تقتل واحد يجاهد معك. فلذلك الرسول ما قتلهم حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فلذلك ماذا قال هنا؟ قال جاهدهم باللسان والحجة، أقم عليهم اللسان بالموعظة والتذكير والحجة، واغرض عليهم قال بالانتهار والمقت. ليش قال بالانتهار والمقت؟ قال لأن كلمة واغرض عليهم عائدة للمنافقين، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال أنت أنت انتهر، انتهر هؤلاء، شد عليهم والمقت والغضب. قال ومأواهم جهنم وبئس المصير، المرجع هي. طيب يعني عندنا الآن واغلظ عليهم ومأواهم، يعود إلى المنافقين ولا يعود إلى الكفار والمنافقين؟ نقول المؤلف قال واغلظ عليهم بالمنافقين ومأواهم جهنم، هذا يشمل الجميع. والذي يظهر الله أعلم أن الضمائر تعود إلى الجميع، لأن جاهد الكفار والمنافقين واغلظ على الكفار، لأن الله قال في آخر السورة ماذا؟ قال وليجدوا فيكم غلظة واغلظ، ومأواهم جهنم الجميع. طيب قال يحلفون، أي المنافقون، لأن السياق فيهم، يحلفون بالله وهم الذين يكثرون من الحلف، الحلف الكاذبة من صفاتهم أنهم يكثرون من الحلف الكاذبة. قال يحلفون المنافقون بالله ما قالوا، ما قالوا ماذا؟ قال ما بلغك يا محمد عنهم من السب، سب الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ستأتينا الآية أو مرت معنا؟ مرت معنا صح، مرت معنا لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأجبنوا وأكذبوا ألسنة وأجبنوا عند اللقاء، يقصدون محمدا وأصحابه. نعم مرت معنا صح. قال يحلفون بالله ما قالوا، ما قالوا ما بلغك عنهم من السب، ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني كلمة كفر خلاص، قد كفرتم بعد إيمانكم، وكفروا بعد إسلامهم، أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام، كفروا بعد الإسلام، هم ما أسلموا أصلا لكن أظهروا الإسلام، كفروا بعد إسلامه. شوف ما قال الإيمان بعد إيمانهم، لأن الإيمان ما عندهم إيمان أصلا، ما عندهم إيمان. طيب قال وهموا بما لم ينالوا، قال من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم 14 رجلا. هؤلاء يعني طائفة من المنافقين كانوا يتحينون أن يعني ينتهزوا فرصة أنهم ينتقمون من النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. فلما في عودته من تبوك وإذا فيه عقبة مرتفع حتى ينزل. العقبة تحتاج إلى إنسان يعني مع إذا كان على بعير وكذا يستعد. فجاء مجموعة من المنافقين قيل بضعة عشر ثلاثة عشر رجلا ومعهم الرواحل معهم الإبل، فزاحم الرسول حتى يلقوه ويسقط على هو على من بعيره، فإذا سقط من بعيره يعني انتهزوا فرصة بقتله. فجاءوا مسرعين حتى يضيقوا عليه الطريق، فرآهم عمار رضي الله عنه، فمثل ما ذكر هنا لما رآهم ضرب وجوه الرواحل اللي الإبل ضربها بقوة وصرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه وجوه الرواحل لما غشوه، لما غشوا الرسول غطوا الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه في الليل، الليل والليل مظلم ولا أحد يدري عنهم، فغشوه فردوا ردهم بعض الصحابة وردهم عمار وصرفهم وفروا هاربين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عرفتهم يا عمار؟ قال إنهم قد تلثموا، إنهم قد غطوا وجوههم وتلثموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت منهم ثلاثة. ثم الوحي يخبره صلى الله عليه وسلم فذهبوا يعني. فهذا من حقدهم، وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا سبب نقمتهم وإنكارهم، ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الرسول الله عز وجل أغناهم وأعطاهم من فضله، والرسول أعطاهم من فضله بالغنائم بعد شدة حاجتهم. قال المعنى لم ينلهم منه إلا هذا، وليس يعني ما نالهم من الرسول إلا الخير والغنائم، فلماذا تنتقمون منه؟ ما نالهم إلا الخير، وليس مما ينقم هذا. هل هذا شيء ينقم منه حتى تنتقمون؟ قال فإن يتوبوا، شف رحمة الله سبحانه وتعالى، منافقون ويعادون الرسول ويكذبون ويعني ويسبون الإسلام والمسلمين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب التوبة. يقول فإن يتوبوا عن النفاق ويؤمنوا بك يا محمد يكو خيرا لهم، وإن يتولوا عن الإيمان يعذبهم، فيعرض الله عليهم التوبة لعلهم يرجعون. يتوبوا وإن يتولوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل بالقتل والآخرة بالنار. قد يأتيك شخص يقول كيف يعذبهم الله بالقتل والرسول لم يؤمر بقتالهم؟ نقول يعذبهم الله بالقتل في مواطن، أو أنهم يظهرون الكفر فيستحقون القتل فيخرجون عن الإسلام. طيب قال والآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي يحفظهم من هذا العذاب. قال يحفظهم منه أي من العذاب، ولا نصير يمنعهم من العذاب إذا نزل بهم. طيب واصل شيخ. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، ولنكونن من الصالحين، وهو ثعلبة بن حاطب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه إلى كل ذي حق الحق، فدعا له فوسع عليه، فانقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة، كما قال تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون. أعقبهم أي فصير عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي الله، وهو يوم القيامة، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فيه. فجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله منعني أقبل منك، فجعل يحث التراب على رأسه ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها، ثم إلى عمر فلم يقبلها، ثم إلى عثمان فلم يقبلها، ومات في زمانه. ألم يعلموا المنافقون أن الله يعلم سرهم ما أسروه في أنفسهم ونجواهم ما تناجوا به بينهم، وأن الله علام الغيوب ما غاب عن الأعيان. ولما نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون مراهن وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله غني عن صدقتي هذا، فأنزل الذين مبتدأ يلمزون يعيبون المتطوعين المتنفلين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم طاقتهم فيأتون به فيسخرون منهم، والخبر سخر الله منهم جازاهم على تخويتهم ولهم عذاب أليم. طيب بارك الله فيك. بس طيب يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه أيضا من أحوال المنافقين، منهم أي المنافقون، ومنهم أي المنافقون. من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يقول لنصدقن، يقول المؤلف فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، يعني التقدير لنتصدقن، أصلها لنتصدقن، فالتاء لما كانت قريبة من مخرج الصاد أدغمت بالصاد فأصبحت الصاد مشددة لنصدقن، يصدق أصلها يتصدق يصدق. طيب لنصدقن هذا معنى يعني. طيب قال ولنكونن من الصالحين. يقول المؤلف هو ثعلبة ابن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرزقه مالا ويؤدي منه إلى كل ذي حق حقه، فدعا له فوسع فوسع فوسع عليه فانقطع عن الجوعة والجماعة ومنع الزكاة، كما قال تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون. هذا المؤلف السيوطي هنا قال إن نزلت في من؟ في ثعلبة بن حاطب، وجرى على هذا كثير من المفسرين حتى ابن كثير، وهذا الحقيقة لم يثبت. حاطب هنا ثعلبة بن حاطب هذا بدري، حضر غزوة بدر، من الله عز وجل قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فهذا الحقيقة هذه الآية لم تنزل فيه، وهذا الذي يجعلك يعني تهتم بأسباب النزول. أسباب النزول ترى يا أخوان حقيقة من أهم العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، إذا لم تعرف أسباب النزول تضيع. شوف الآن هذا السبب لا يصح ولا يجوز على ثعلبة ولا يصح، وثعلبة ليس منافقا، ثعلبة من أجلاء الصحابة، لكن جرى على كثير منهم والحديث لا يصح باطل، الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه حديث باطل. هذه نزلت في أحد المنافقين، نعم ثعلبة ابن حاطب من أجلاء الصحابة رضي الله عنه، لا يمكن أن يحصل منه هذا الأمر وهو من أهل بدر، فينتبه لهذا الخطأ. فنبه عليه كثير من المحققين أن هذا غلط وغير صحيح ولم يثبت. عندنا شخص آخر اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، هذا بدري نفس الشيء، وهذا نزلت فيه آية أخرى حتى لا نخلط بينهم، نزلت فيه قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم في سورة الممتحنة، لما أرسل لبعض أهل مكة أن النبي سيخرج إليكم ويفتح مكة خاف عليهم، لأن بينه وبينه ولاية، وهو الذي اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تفعل هذا يا حاطب، فاعتذر له قال أنا عندي ناس هناك فقط. هذا اسمه حاطب ابن أبي بلتعة غير، هنا ثعلبة، ثعلبة ابن حاطب هذا من أجلاء الصحابة ولا يمكن أن يقع في هذا الشيء، فهذا ينتبه له. السيوطي يعني مشى عليه هذا الأمر وغيره، حتى ابن كثير وكثير المفسرين يذكرون أنه ثعلبة وهذا خطأ، يتناقلون بينهم. طيب يقول فلما آتاهم من فضله بخلوا به عن طاعته وهم معرضون فأعقبهم فصير عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي الله، يلقون الله وهو يوم القيامة بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال فيه فجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته، جاء من ثعلبه بزكاته، فقال إن الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن الله منعني أن أقبل منك الزكاة فجعل يحث التراب على رأسه، ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها، ثم جاء إلى عمر فلم يقبلها، ثم جاء إلى عثمان فلم يقبلها، ومات في زمانه. وتكلم هنا في الهامش أن هذا، شوف أن هذا لا يصح، قال مشهور عند المفسرين والصحيح عدم ثبوته. قال ارجع إلى كتاب، اسمع الكتاب اسمه، قال ارجع إلى كتاب اسمه الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب، الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب، يقول يعني لم يثبت، غير صحيح. قالوا هذا من النكارة، قالوا هذا من النكارة. اي نعم، اي نعم. طيب قال ألم يعلموا، أي المنافقون، أن الله يعلم سرهم ما أسروا في أنفسهم ونجواهم ما تناجوا به بينهم. ما الفرق بين السر والنجوى؟ الله عز وجل سرهم ونجواهم، في فرق. ما الفرق؟ نقول السر الذي يخفي في نفسه، والنجوى الذي يحدث به من بجانبه، يتناجون اثنين بصوت منخفض. طيب سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب ما غاب عن العيان. ولما نزلت آية الصدقة، وهي قوله تعالى الذين، نزلت آية الصدقة اللي تأمر بالصدقة، عموما آيات الصدقة، لما نزلت آيات الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون هذا، قال هذا مراء، يعني إنه يرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع فقال إن الله غني عن صدقة هذا، يعني المنافقون ما يتركون أحد، إن جاء بمال كثير قالوا هذا يرائي يطلب الرياء عشان يقال إنه جواد وأنه ينفق وأنه كريم وأنه أي، وإن جاء بقليل قالوا الله غني عن صدقتك، الله غني عن صدقتك. وقال أي نعم، فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون، يقول الذين مبتدأ. طيب وين خبره؟ ما بعد جاء الخبر. قال الذين يلمزون يعني يعيبون، المتطوعين، المتطوع أصلها المتطوع، فالتاء أدغمت بالطاء فشدة الطاء، قيل المتطوع، والمتطوع من الطاعة، وهو الذي يكثر من الطاعات ويكثر من الصدقات. الذين يلمزون المتطوعين، والتطوع غالبا في الأشياء التي ليست فرضا في النوافل، فيكثر من المتنفلين. قال من المؤمنين في الصدقات، من المؤمنين، من هنا بيانية، يعني من هم المتطوعون؟ قال هم من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم طاقتهم، فيأتون يعني يتصدق، سواء المتطوع يكثر الصدقة أو قليل، لا يجدون إلا جهدهم طاقتهم، فيسخرون منهم، أي المنافقون يسخرون منهم. أين خبر الذين، ما بعد جاء صح، الذين يلمزون المتطوعين، أن الخبر وش ما هو الخبر؟ سخر الله منهم. الخبر الذين يلمزون سخر الله منهم، هذا خبرهم. أي نعم، سخر الله منهم، جازاهم على سخريتهم، سخر الله. الله يسخر، هل يمكن أن يقال أن الله يسخر، يستهزي الله؟ نقول نعم، ورد في القرآن سخر الله منهم، ورد يستهزي بهم، ولكن هذه الصفة مثل ما ذكرنا تكون في مقابل، لما يسخر يسخر الله منه، لما يستهزي يستهزي الله به، لما يمكر يمكر الله به، وهكذا. وهي من الأفعال ليست من الصفات، ما يقال الله من صفاته أنه من أن الله هو الساخر أو هو المستهزئ، لا، نقول هذه أفعال يفعلها الله سبحانه، يفعلها في مقابل من يفعل هذا. قال ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. واصل الشيخ، اقرأ. استغفر يا محمد لهم أو لا تستغفر لهم، تخيير له في الاستغفار وتركه. قال صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت، يعني الاستغفار. رواه البخاري. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إلى المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار. وفي البخاري حديث لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لزدت عليها. وقيل المراد العدد المخصوص لحديثه أيضا وسأزيد على 70. فبين له حسم المغفرة بآية سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون عن تبوك بمقعدهم أي بقعودهم خلاف أي رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا أي قال بعضهم لبعض لا تنفروا فاخرجوا إلى الجهاد بالحر، قل نار جهنم أشد حرا من تبوك، فالأولى أن يتقوها بترك التخلف، لو كانوا يفقهون يعلمون ذلك ما تخلفوا، فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا في الآخرة كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. خبر عن حالهم بصيغة الأمر. فإن رجعك ردك الله من تبوك إلى طائفة منهم ممن تخلف بالمدينة من المنافقين فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أمي نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لدفن أو زيارة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون كافرون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون. إذا أنزلت سورة أي طائفة من القرآن أن أي بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول ذو الغنى منهم قالوا ذرنا نفسنا رضوا بأن يكونوا جمع خالفة أي النساء التي تخلفن في البيوت وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الخير، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات في الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون أي الفائزون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. طيب بارك الله فيك جزاك الله. يقول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، استغفر لهم. لماذا قلنا للرسول؟ أول شيء لأنه هو المخاطب مباشرة، ولأن استغفاره ليس كاستغفار غيره. وفي آية أخرى قال جاءوك فاستغفر لهم الرسول، فاستغفار الرسول ميزة. قال استغفر لهم يا محمد، استغفر يا محمد لهم أو لا تستغفر لهم تخيير له. المؤلف يقول تخيير له، يعني أنت مخير، إن أردت أن تستغفر استغفر، وإن أردت أن لا تستغفر لا تستغفر. هذا وجه لبعض المفسرين تفسير. والوجه الآخر أن هذا ليس من باب التخيير وإنما من باب التسوية، يعني سواء عليك استغفرت أم لم تستغفر ما ينفعهم، يعني تستغفر ما تستغفر، تعفو ما تعفو، الله ما يعفو عنه. فليس مراد أنك يعني للتخيير هل تريد أن تستغفر استغفر، ما تريد لا تستغفر، إن استغفرت لهم غفر الله لهم، إن لم تستغفر لن يغفر. نقول هذا رأي بعض المفسرين ذهب إليه السيوطي، ولكن الذي يظهر الله أعلم كما سيأتينا أنه ليس له، ليس مراد به التخيير، وإنما المراد به أن هذا خرج مخرج التسوية، خرج مخرج التسوية، يعني سواء عليك استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، هذا معناه. طيب قال تخيير له في الاستغفار وتركه، وقال صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت، يعني استغفار، رواه البخاري. أنت استغفر لهم 70 مرة. طيب لو جاءك شخص قالك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خيرت، وأنت تقول أنها يعني كان التسوية أقرب، نقول هذا فهمه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول ثم لم يستغفر لهم، قال إني خيرت فاخترت، يعني استغفار، لكنه بعد ذلك نهي عن الاستغفار، نهي عنه. قال هنا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قيل المراد بالسبعين المبالغة، وهذا هو الصحيح، 70 تخرج مخرج المبالغة، السبعة والسبعين والسبعمائة كلها تخرج مخرج الكثرة والمغالبة والتغليب، واضح؟ يعني للمبالغة، فتقول مثلا يعني في رقم السبعة كثير في اللغة، مثل قوله تعالى والبحر يمده من بعده 7 أبحر. طيب لو كان 8 هل تنتهي كلمات الله؟ ما تنتهي. فالسبعة هنا ما يقصد بها الرقم، يقصد بها المبالغة، يقصد بها المبالغة، والسبعة كثير في في في في, في, في القرآن الكريم وفي السنة كثير استعمال السبعة. يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. طيب يمكن تنبت 8 أو 10 أو 5، ليش قال 7؟ قال للمبالغة، واضح؟ فحرف السبعة للمبالغة والسبعين للمبالغة. ولذلك عمر يقول التمس لأخيك 70 عذرا، يمكن 80 70، لا 70 عذرا هذه للمبالغة، والسبعمائة للمبالغة. ولذلك يقول أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700، والله يضاعف. فما يقصد بها الرقم، يقصد بها المبالغة. طيب يقول في البخاري قال لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لزدت عليها. فهذا أيضا يبين لنا أنه لا يقبل منهم، لا يقبل منهم، يعني لا يقبل منهم هذا الشيء. قيل وقيل المراد العدد مخصوص لحديث أيضا وسأزيد على 70. كان المؤلف جاء بالرأيين، الرأي أنه بالنسبة للسبعين أنها للكثرة والمبالغة، أو للمقصود بالرقم هذا. طيب والصحيح أنه للكثرة. قال فبين لهم حسم المغفرة بآية سورة المنافقون، قال سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طيب وقال هنا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، يقول لن يقبل منهم، ليش؟ لأنهم كفار، والله عز وجل نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال بعدها فرح المخلفون، هذا ما جرى في غزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو تبوك أخبر الصحابة بذلك، مع أنه كان في غزواته يوري ولا يظهر لهم، لهذه الغزوة بين لهم، لأنها كانت أولا المسافة بعيدة والحر شديد وقد طابت الظلال والثمار، فأخبرهم بذلك، قال سأذهب إلى تبوك لغزو الروم. فخرج صلى الله عليه وسلم، فمن المنافقين وضعفاء الإيمان من تخلف عن هذه الغزوة. فقال الله عز وجل لمن تخلف، تخلفوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء المعذرون من العرب ليؤذن لهم، جاءوا للرسول قالوا يا رسول الله نحن عندنا كذا وعندنا كذا ولعلك تأذن لنا، فأذن لبعضهم. قال الله عز وجل فرح المخلفون، يعني يفرحون أنهم يجلسون عن الغزو، فرح استهزاء بهم، يعني فرح المخلفون عن تبوك بمقعدهم، بقعودهم خلاف رسول الله أي بعد رسول الله أو مخالفة للرسول، لأن الرسول أمرهم بالجهاد فخالفوا وجلسوا، أو أن المراد خلاف أي خلفه، تركوا خلفهم، الرسول ذهب وهم جلسوا فأصبحوا خلفهم. فكلمة خلاف يعني تحتمل الأمرين، خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا دليل على أن فرحهم هذا ممقوت، لأنهم كراهية الجهاد في سبيل الله. كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقالوا أي قال بعضهم لبعض لا تنفروا، لا تخرجوا إلى الجهاد في الحر. قال الله عز وجل قل لهم يا محمد نار جهنم أشد حرا، أشد حرا من تبوك، فالأولى أن يتقوها، يتقوا النار، النار تتقيها أشد من أن تتقي نار حرارة الجو. قال بترك التخلف لو كانوا يفقهون يعلمون ذلك ما تخلفوا. يقول لو كانوا يفقهون، لو هنا شرطية، أين جواب الشرط؟ فعل الشرط موجود، لو كانوا يفقهون لما تخلفوا، هذا الجواب، لما تخلفوا. قال الله عز وجل العموم، ونعم أحسنت، يدل على العموم والشدة، نعم أحسنت، هذه قاعدة، قاعدة تفسيرية، أنه إذا حذف الجواب يدل على العموم أو يدل على تأكيد الشيء. طيب قال لو كانوا يفقهون، قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا يسميه أهل العلم أهل البلاغة، هذا يسميه الأمر ليس أمرا حقيقيا، وإنما أمر خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر. أما أن يكون مثلا يعني يقول هذا خرج يعني على أنه خبر، خبر ليس حقيقة، يقول سيضحكون، سيضحكون وسيبكون. طيب قال فليضحكوا قليلا، أي في الدنيا، الدنيا سيضحكون فيها لأنهم ما خرجوا مع الرسول ولا جاهدوا وجلسوا في جلسوا يعني ولم يخرجوا، فسيضحكون في الدنيا. أما الآخرة سيبكون لأنهم تركوا الجهاد وعصوا الرسول. قال وليبكوا في الآخرة كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال خبر عن حالهم بصيغة الأمر، يقول الجملة كلها خبر وهي جاءت بصيغة الأمر لكنها خبر عن حالهم. قال فإن رجعك الله، ردك الله من تبوك إلى طائفة من هؤلاء المتخلفين ممن تخلف بالمدينة من المنافقين، فاستأذنوك الخروج مرة أخرى معك إلى غزوة أخرى، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، لأنه خلاص أصبح كفر، فاقعدوا مع الخالفين المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. طيب يقول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم، أي من المنافقين، هذه الآية لها سبب نزول، نزلت في من؟ نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رأس المنافقين، لما مات كان ابنه صحابيا، ابنه اسمه الحباب، والحباب من أسماء الشيطان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت اسمك عبد الله، قال إن أبي اسمه عبد الله، قال لا يضرك، أنت عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، فكان من أجلاء الصحابة، وله مواقف جليلة. في إحدى الغزوات لما قال عبد الله هذا رأس المنافقين، قال لا يخرجن الأعز، لئن رجعنا المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه والأذل للرسول. فلما جاء على باب المدينة وقف ابنه هذا بسيفه، قال والله لا تدخل حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ويأذن لك. فقال انظر إلى هذا الابن العاق كيف يمنع أباه، فقال والله ما تدخل السيف عليك حتى يدخل رسول الله قبلك ويأذن لك بالدخول. فهذه مواقف جليلة منه، فرضي الله عنه لما مات أبوه لا شك أنه سيحزن على أبيه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أمرني وأوصاني أن أخذ قميصك وأكفن به أبي، أن أكفن به هذا أبوه، وأن تأتي وتصلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تقديرا لهذا الصحابي الجليل أعطاه القميص وكفن به، ثم جاء ليصلي عليه، فقال فصلى عليه، وكان عمر رضي الله عنه يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله كيف تصلي عليه، صلي على منافق. فقال دعني، أنه يعني لم يأتيني خبر دعني أصلي عليه. وقال كيف تصلي على منافق، وكان عمر يمنعه بقوة. وهذه من موافقات القرآن لرأي عمر، لرأي عمر. قال المؤلف هنا: ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول نزلت هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تقم عليه في حال الدفن أو حال الدعاء أو الزيارة. لماذا؟ قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ماتوا على الفسق والكفر. ولا تعجبك أموالهم، هذه مرت معنا الآية، هناك قال فلا تعجب، هنا قال ولا بالواو، زين، والفاء دائما للتفريع. قال: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، هناك قال ولا أولادهم، فاللام للتأكيد. إنما يريد الله، هناك قال ليعذبهم، هنا قال أن يعذبهم، هناك قال في الحياة الدنيا، قال هنا في الدنيا، هذا من باب التنويع، من باب التفنن والتنويع. وتزهق أنفسهم، أي تخرج أرواحهم وهم كافرون. قال: وإذا أنزلت سورة، يعني طائفة من القرآن، السورة هي طائفة من القرآن، السورة والآية، الآية طائفة من السورة، الآية جزء من السورة، زين، والسورة جزء من القرآن. قال: إذا أنزلت سورة أن، أي بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم، الطول المراد به الغنى، أصحاب الأموال، إذا جاء الجهاد وانزلت الآية تأمر بالجهاد، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هؤلاء هم أصحاب الأعذار المخلفون الذين يأتون ويستأذنون الرسول عن أن يخرجوا للجهاد. قال عز وجل: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا أن يقاتلوا معك ويخرجون، وأن يبقوا مع الخوالف. من هم الخوالف؟ قال: الخوالف جمع خالفة، والخالفة من هي؟ المرأة، الخوالف النساء. رضوا بأن يجلسوا مع النساء، لأن النساء ما يخرجون الجهاد إلا أحيانا، يخرجون لي يعني معالجة المرضى ومساعدتهم، لكن الجهاد ليس على المرأة. قال: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي النساء التي تخلفن في البيوت، وطبع على قلوبهم، على قلوب هؤلاء المنافقين، والطبع والختم عدم، بعدم، حيث أنه لا يقبل الخير، خلاص أغلق على قلوبهم، وهم لا يفقهون الخير. هذا في حق المنافقين. أما المؤمنون، قال الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، لهم خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون. شوف يا، هم المفلحون، هم جات، يعني هذا هو الفلاح الحقيقي، هم المفلحون لا غير. أعد الله، بدأ الله عز وجل يوضح لك وبين لك ما هو الفلاح وما هو الخيرات الذي وعدهم الله. قال: وعد الله المؤمنين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. المؤلف لم يشرحها، لماذا؟ لأن تكررت، وهذا الكتاب حاول يختصر فيه: تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. طيب، لعلنا نقف عند هذه الآية، وهي بعدها الآية 90: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. آية 90 نقف عندها بإذن الله. والأسبوع القادم ما في درس، لأني قد يكون في عندي سفر في مكة، عندي هناك دروس ومحاضرات في مكة في جامع الراجحي وغيره، كلها معلنة في القناة، وأيضا كتاب التحقيق والإيضاح. فاحتمال الأسبوع القادم أيضا الذي يليه نفس الشيء، قد يكون يوافق يوم عرفة، واضح، أو يوم العيد، ما في دروس أسبوعين القادمين ليس فيها دروس، بعدها نعلن إن شاء الله بعد الحج، بعد الحج نعطيكم خبر إن شاء الله، إذا كنت موجود أعطيكم خبر مباشرة بإذن الله. أسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.